إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم، يلا عبد الرحمن. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، والكلام والجدال والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق، لأن القدر سر الله، ونهى الرب تبارك وتعالى الأنبياء عن الكلام في القدر. حسبك. وصلنا إلى قول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار، إلى آخر ما قال رحمه الله. ولا شك أن من أصول أهل السنة اتباع ما جاء في الكتاب والسنة الصحيحة، والذي يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنه مبتدع ضال إذا كان قد بلغه الحديث وعلم صحته ثم رده هكذا مصادمة للسنة. والذي يرد الحديث له حالة من حالتين: إما أن يرد الحديث المتواتر المقطوع بصحته الذي تلقته الأمة بالقبول تصحيحا وعملا، فإذا علم أن هذا الحديث قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق التواتر وأنه مقطوع بصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه إذا رده فهو كافر. فرد الحديث المتواتر كرد القرآن، لأن القدح في التواتر فيما جاء من الوحي هو قدح في الوحي. فإذا رد الحديث المتواتر وهو يعلم صحته ويعلم ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه يكون كافرا، إلا إذا رد الدلالة لا أصل الحديث. أما إذا تأول الدلالة وقبل الحديث ولكنه صرفه عن وجهه فهذا فيه تفصيل، إنما يكون كافرا إذا رد الحديث المتواتر أصلا ودلالة مع الأصل، أي يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق به ومع علمه بذلك فيقول أنا لا أقبل هذا الحديث. وأما إذا رد الحديث الصحيح وإن كان متواترا لعدم علمه بالصحة فهذا متأول، يعذر بحسب ما قام عنده من الأعذار. لكن إذا علم أن الحديث صحيح ومتواتر ثم بعد ذلك رده، فعندئذ يكون كافرا. وأما إذا رد الحديث الصحيح الذي صح سنده ولكنه رده بتأويل، ربما رده من جهة الدلالة، وربما رده من جهة قدحه في بعض رواته، وربما رده توهيما منه لبعض رواته، هذا يختلف. وقد كان من شأن السلف والأئمة تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن الإمام أحمد وأخرجه هذا بإسناد صحيح الإمام ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل في ترجمة الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، فقد روى الإمام ابن أبي حاتم بالسند الصحيح عن أبيه عن عبد الملك بن عبد الحميد قال: قال لي أحمد بن حنبل، هذا إسناد صحيح قوي يرويه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل عن أبيه عن عبد الملك بن عبد الحميد، قال لي أحمد بن حنبل: ما لك لا تنظر في كتب الشافعي؟ فما من أحد وضع الكتب حتى ظهرت أتبع للسنة من الشافعي. الإمام أحمد كان لا يرى وضع الكتب، وكان يقول: إنما يكتب الحديث. فكان الإمام أحمد يرى أنه لا يكتب إلا الحديث، فينكر أبو عبد الله وضع الكتب. فلما وضعت الكتب المؤلفة في الاستنباط ككتب الشافعي ككتاب الأم مثلا والرسالة للشافعي في الأصول، فإن الإمام أحمد وإن كان ينكر أصلا وضع الكتب وإنما كان يأمر بكتابة الحديث فقط، إلا أنه كان يمدح الشافعية ويمدح كتبه. يقول هنا قال: ما لك لا تنظر في كتب الشافعي، فما من أحد وضع الكتب حتى ظهرت أتبع للسنة من الشافعي. وعلى العكس من ذلك، فكان السلف يردون على من رد الحديث ويتهمونه بالبدعة ما دام قد بلغه الحديث ولا عذر له. ومن ذلك ما يرويه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة بالسند الصحيح، قال عن إسحاق ابن بهلول قال رحمه الله: سمعت وكيعا يقول، وكيع الإمام الثقة المتقن، وكيع ابن الجراح، قال: سمعت وكيعا يقول: من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، قال وكيع: فاحسبوه من الجهمية. يقول عبد الله ابن الإمام أحمد عن إسحاق ابن بهلول وهو ثقة، قال أبو حاتم صدوق ووثقه الخطيب وجماعة، وقال الإمام الذهبي إمام حافظ من الحفاظ إسحاق بن بهلول، قال إسحاق: سمعت وكيعا يعني وكيع بن الجراح يقول: من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس، قيس بن أبي حازم، عن جرير، جرير بن عبد الله الصحابي في الرؤيا، يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، إنكم سترون ربكم. قال وكيع: فاحسبوه من الجهمية، من أهل البدع، لأنه رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان السلف يشتدون على من يرد الحديث، فقد ثبت في مسائل الإمام إسحاق ابن منصور الكوسج، وهو إمام من الأئمة الثقات، قال: قلت لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد: يؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة؟ فقال الإمام أحمد: إيه والله. والإمام أحمد يعني بهذا رضي الله عنه أن أصحاب أبي حنيفة جماعة منهم أو كثيرا منهم كانوا يردون الحديث تعصبا، حتى وصف الإمام الشافعي بعضهم فقال: وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا ولهم. فقال الإمام أحمد لما سئل: يؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة؟ قال: إي والله، لأنهم يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعصب تارة وبالتأويل الذي تأباه القواعد. المقصود، ومن هذا ومن حرص السلف على عدم رد الحديث وعلى التمسك بالحديث، كان ينهى الإمام أحمد عن كتابة الآراء، وينهى عن وضع الكتب، ويقول: لا يكتب إلا الحديث. ولما وضع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما وضع بعض الأئمة قبله، كما وضع بعض الأئمة قبله الكتب في الفقه، قال المزني رحمه الله، وأقرأ عبارته التي ينقلها عن الإمام الشافعي، يقول الإمام المزني: اختصرت هذا الكتاب من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، ومن معنى قوله على من أراده، مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره، لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه. يقصد أن الإمام الشافعي كان ينهى عن تقليده وعن تقليد غيره. ودعا عن الإمام أحمد أنه قال: لا تقلد دينك الرجال، وقال: من قلة فقه الرجل تقليده دينه الرجال، أو كما قال رحمه الله. قال الإمام البربهاري: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتهمه على الإسلام، اتهمه على الإسلام، أي أن إسلامه متهم، أي أن إسلامه مدخول. وهذا يختلف كما قلت، فإن رد الحديث بعد علمه أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق به معاندة ومشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر. وأما إذا رد الحديث رد الدلالة وقبل الأصل فهذا يختلف باختلاف الداعي والقائل والوازع الذي رد الدلالة من أجله. والمسلمون ولله الحمد يتفق جماهيرهم على العمل بالسنة على وجه الإجمال. فإذا جئت إلى التفصيل وجدت أن هذه الدعوة تارة تكون صادقة من مدعيها وتارة لا تكون صادقة، وأرجو أن تنتبهوا الآن. كثير ممن يدعون إلى العلم والسنة يتفقون في كلام مجمل، فعند تنزيل الكلام في المسائل المعينة تجد اختلافا كثيرا. وهذا يتضح بما سأذكر. ما من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا وهو معظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نجد من المسلمين من يرد السنة مع تعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: من الأصول الفاسدة، من الأصول الفاسدة. الخوارج كانوا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنون به، ولكنهم لما كفروا بالكبيرة نظروا للقرآن فتمسكوا بآيات حملوها ما لا تحتمل، فلما كانت تأتيهم الأحاديث الصحيحة في ذكر الشفاعة وأن الله يخرج من النار أقواما كانوا يردونها بالصدر. لماذا؟ لأنهم بنوا أصلا فاسدا، وهو احتجاجهم بالقرآن وعدم احتجاجهم بالسنة. فلما رأوا هذه الأحاديث في ظنهم الفاسد تخالف القرآن قالوا نأخذ بالقرآن ولا نقبل هذه الأحاديث. ومن هنا يظهر أمر مهم، وهو كيف ترد السنة من طوائف كثيرة من المسلمين وهم يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد بينت أن السر في ذلك وضع الأصول الفاسدة التي يجعلونها مرجعا لهم في رد السنة، فهم يردون الحديث ولا يجدون في ذلك غضاضة لأنهم يحسبون أنهم على هدى وعلى خير. لذلك الرادون للحديث أقسام كثر وأصولهم مختلفة. منهم من هو من أهل البدع والضلال، ومنهم من هو من أهل السنة أخطأ وزل، ومنهم من له عذر. لذلك عندما نتحدث عن رد الحديث فإنك لا تجد من المسلمين أحدا ينازعك في قبول الحديث وعدم رده إلا ما جاء عن هؤلاء المبتدع القرآنيين. أما من كان ينتسب إلى الإسلام والسنة وهو يقبل الحديث، إلا أنهم لهم أصول، فمن أول ذلك مدرسة المعتزلة قديما وحديثا. ومدرسة المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد لا يقبلون من الأحاديث ما خالف العقل في ظنهم، ما خالف العقل في ظنهم، فيجعلون العقل حاكما على نصوص الكتاب والسنة. أما الكتاب فهم لا يستطيعون أن يقدحوا في أصله لأنهم مؤمنون به، فيردون ظواهر النصوص من الكتاب والسنة لعدم احتمال أو لعدم فهم عقولهم. ومن هنا رد أهل البدع دلالات الآيات التي تدل على صفات الله كإثبات الوجه واليدين والعينين كما جاء في الكتاب والسنة. قالوا إن الله منزه أن يتصف بالجوارح، وهذه جوارح فلا يجوز أن تثبت لله، ولم ينظروا إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنحن نقول هذه صفات تليق بالله على قاعدة أهل السنة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك تجد هؤلاء أبناء المعتزلة في زمنك هذا عندما يقول بعضهم يرد حديثا ذبابة، إذا سقط الذباب، إذا وقع الذباب في إناء أحدكم قال هذا يخالف العقل والطب فيرد الحديث، والآخر عندما يرد الحديث وهو محمد الغزالي وليته قال هذا مستترا، قاله في كتبه وإن كان الرجل قد مات فإن كتبه لم تمت. يقول في حديث مسلم الحديث الصحيح الكلب الأسود شيطان، قال هذا حديث يخالف علم التشريح، فإننا لو أتينا بالكلب الأسود وشرحناه فإننا نجد متكوناته أو مكوناته كالكلب الأبيض والأصفر. هذه مدرسة المعتزلة، هذه مدرسة المعتزلة، رد الحديث بالعقل الفاسد. أنت الآن إذا أخبرك نبيك صلى الله عليه وسلم أن الكلب الأسود شيطان وأن الله خلقه على هذه الهيئة، حاله كحال الكلاب في الجسم والصفة، فماذا كان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجن ثلاثة أصناف، فصنف حيات وكلاب، وصنف يطيرون في الهواء، وصنف يحلون ويضعنون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم صححه الألباني. إذن فمدرسة المعتزلة كيف يردون الحديث؟ من أصل فاسد بنوه. فإذا كان الحديث صريحا وصحيحا شككوا في بعض رواته أو ردوه أصلا وقالوا هو مخالف للعقل، هذا أصل من الأصول الفاسدة. كذلك في القرآن يؤمنون بالقرآن ولكن يحرفون الكلمة عن مواضعه ويتأولون القرآن على غير تأويله، هذا أصل من أصول أهل البدع في رد الحديث. فإن قلت لهم ألستم تؤمنون بالحديث؟ يقولون بلى نؤمن بالحديث، نعظم رسول الله، ولكن أتي القول من أصول فاسدة. وكذا من أصول أهل البدع رد حديث الآحاد في أبواب العقيدة، ويدعي هؤلاء المبتدعة أنهم لا يقبلون الحديث الصحيح في أبواب العقائد ما لم يكن متواترا، أي أنهم لا يقبلون في العقائد أحاديث الآحاد. وقد بينت هناك في شرح النخبة أن حديث الآحاد نعم حد حديث الآحاد أن يكون متصل السند رواة ثقتها بعدين يخرج مخرج واحد. عفى الله عنك. نعم أحسنت. أن حد حديث الآحاد هو كل حديث لم يبلغ مبلغ التواتر. هؤلاء ماذا يقولون؟ لا نقبل الأحاديث الصحيحة في العقائد إلا إن بلغت مبلغ التواتر. فجعلوا لأنفسهم قاعدة، وهو أن مسائل العقيدة لا تقبل فيها إلا الأحاديث المتواترة أو القرآن، وهم يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعظمون الحديث، ولكن أتوا من باب قاعدة فاسدة، وهي عدم قبول الحديث في العقيدة إلا إذا كان متواترا. فيأتي منهم من ينكر عذاب القبر وينكر نزول المسيح عيسى وينكر خروج المسيح الدجال وينكر بحجة أن هذه الأحاديث أحاد وليست متواترة. أنتم كطلبة علم لا يكفي أن تفهموا الأمر على وجه الإجمال، إن أهل البدع جماهيرهم لا ينازعون أهل السنة في قبول الحديث، إنما النزاع في ماذا؟ في وضع أصول يردون بها الحديث. إذن فالمعتزلة يردون الحديث إذا خالف العقل، وقد قلت في كتيبي الذي ألفته تذكير المؤمنين بوصية سيد المرسلين، قلت هناك كلمة: هؤلاء المعتزلة الذين يردون الحديث لمخالفته للعقل، نقول لهم: فإن خالفك عقل غيرك وقال إن هذا الحديث لا يخالف العقل وأنت قلت يخالف، فإلى أي العقلين نحتكم؟ إذن جعلنا عقولنا حاكمة على الشرع ولم نجعل عقولنا متبعة للشرع. إذن فالأصل الفاسد الأول هو أصل مدرسة المعتزلة، والأصل الثاني هو أصل شبهة أهل البدع الذين لا يقبلون حديث الآحاد في أبواب العقائد. ألف العلامة المحدث الألباني الشيخ الألباني رحمه الله كتيبا جليلا جدا، وألفه قديما في شبابه منافحا عن السنة، وأنتم تعرفون أنني لا أضبط أسماء الكتب. إيش الحديث؟ أخوكم يقول حديث، أنا طبعا قرأت هذا الكتاب تكرارا ومرارا لكني لا أضبط أسماء الكتب، إنما أضبط ما أستطيع من النصوص بفضل الله، فلا يقال أنني مختلط، لكني لا أنشط لأسماء الكتب. يقول أخوكم اسم الكتاب إيه؟ حديث الآحاد حجة في نفسه بنفسه في العقائد والأحكام، ونعم ما قال الشيخ، هو قول أهل السنة. ثم دلل الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله إلى البلاد وإلى القرى وإلى الناس يرسلهم آحادا، فلو لم تكن الحجة قائمة في خبر واحد، يقول الشيخ الألباني عندئذ ما كان ينبغي أن يرسل إلا عددا يبلغ مبلغ الإيه؟ التواتر. والنبي صلى الله عليه وسلم يرسل معاذا وأبا موسى ويرسل غيرهما آحادا يبلغون التوحيد والعقيدة، مما يدل على أن خبر الآحاد مقبول ومعمول به في العقائد والأحكام. وقد أجاد وأفاد شيخ الإسلام ابن تيمية في إيضاح هذه المسألة. إذن أقول لا ينبغي لطلاب العلم أن يعظموا شأن السنة بإجمال دون أن يفهموا قواعد أهل البدع التي بها يردون السنة، وإلا هم يوافقونك في أصل القاعدة، يعظمون الحديث ويعظمون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يتركون ويردون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بقواعد فاسدة له. ومن رد الحديث فيما ظهر قديما وما زال تقليد الأئمة وتقليد المذاهب، وهذه مسألة لم تنتهي منذ أن ظهرت إلى يومك هذا، وذلك أن السلف من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من أئمة الدين والسنة كان المرجع عندهم الكتاب والسنة الصحيحة، فلما ظهر بعض الأئمة وانتسب إليه من انتسب ممن يعظم شأنه، ظهر عندئذ ما يسمى بتقليد المذاهب. وأول هؤلاء الأئمة الذين كان ينتسب إليه من ينتسب هو الإمام أبو حنيفة، والرجل رحمه الله كان مسكينا في الحديث كما جاء عن بعض الأئمة في وصفه، لم يكن الحديث من شغله ولا من إتقانه، بل إن كثيرا من المحدثين يضاعفونه من جهة، بل إن بعضهم يتكلم فيه ويقدح فيه من جهة رده الأحاديث، وليس هذا موضوعنا الآن. لكن ليس موضوعنا في تخصيص الكلام عن الإمام أبي حنيفة أو عن أبي حنيفة، وإنما الكلام في أصل المسألة وهي رد الحديث. فظهر له من يتعصب له وهم الأحناف، وعندئذ ظهر من أئمة أهل السنة من ينكر هذا التقليد، وعلى رأسهم إماما الهدى أبو عبد الله الشافعي وتلميذه شيخ الإسلام أبو عبد الله أحمد بن حنبل. ولاحظ ما ذكرته عن الإمام الشافعي، يقول المزني، وأعيد هذه العبارة التي ذكرها المزني، قال اختصرت هذا الكتاب كلام الشافعي من علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ومن معنى قوله على من أراده مع إعلامه نهيه عن تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط فيه لنفسه. هذا تصريح من هؤلاء الأئمة بعدم التقليد. ولما علم الإمام أحمد أن هناك من يتعصب لأبي حنيفة على حديث الرسول، قال كما في مسائل إسحاق، قال إسحاق ابن منصور الكوسج في مسائله عن أحمد وإسحاق ابن راهوي، عن أحمد وإسحاق ابن راهوي قال قلت لأحمد يؤجر الرجل على بغض أصحاب أبي حنيفة؟ قال إي والله، أي أن في بغضك لهم أجرا. لماذا؟ لأنهم يردون الحديث ويتعصبون قديما وحديثا إلا من رحم الله منه. لذلك ألف أبو بكر ابن أبي شيبة شيخ الشيخين، صاحب المصنف مصنف ابن أبي شيبة، وصاحب المسند مسند ابن أبي شيبة، ابن أبي شيبة ألف في مصنفه بابا كاملا في الرد على أبي حنيفة، وقال كتاب الرد على أبي حنيفة فيما رد من الحديث، وذكر أبوابا في كل مسألة، يذكر قول أبي حنيفة وكيف رد الحديث. ولست قاصدا الكلام في أبي حنيفة، إنما أقصد توضيح منهج وفقه السلف عندما ظهر التعصب لبعض من ينسب للإمامة. وقد قال الإمام أحمد عجبت ممن عرف الحديث والآثار يضع الحديث ويأخذ بقول سفيان، سفيان الثوري رحمة الله عليه، وكان من أئمة أهل الكوفة. ولما رد الشافعي على أصحاب أبي حنيفة على محمد بن الحسن الشيباني وغيره في كتاب الأم قال وبالتقليد أغفل من أغفل منهم والله يغفر لنا وله، أي أنهم تركوا الحديث بسبب التقليد لأبي حنيفة. هذا أصل. قام منذ زمن التابعين، وهو أصل فاسد قام في زمنهم ولم يكن عليه الأئمة، وإنما ظهر إلى وقتك الآن، حتى صار أهل الحديث في زمننا هذا وقبل الزمن يلقبون بألقاب السوء عندما يسأل أحدهم ما مذهبك فيقول الحديث، فيتهم بأنه مستقل أو محتقر لأئمة الإسلام، وبأن هؤلاء السلفيين لا يعظمون الأئمة، وبأنهم يدعون نحن رجال وهم رجال، وأنهم يجعلون أنفسهم مجتهدين، وأنهم لا يحترمون العلماء. لماذا؟ لأنهم لا يقلدون الأئمة. وأهل السنة من أهل الحديث من السلفيين الذين يسمون بالسلفيين في هذا الزمان، وهم أهل الحديث رحمهم الله قديما وحديثا، هم من أجل وأعظم الناس تعظيما للأئمة. لماذا؟ لأن هؤلاء الأئمة هم الذين كانوا ينهون أتباعهم عن تقليدهم. هذا كلام الشافعي، وهذا كلام أحمد، وكلام أبي حنيفة. لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا حتى يعلم من أين أخذناه. وقال مالك كل الناس يؤخذ ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان أستاذي وشيخي رحمه الله أبو محمد الشيخ صبري الشرقاوي، ولم أذكره لما كان حيا، وإنما ذكرت اسمه صراحة بعد أن مات، والله يجزيه عني خير الجزاء، وهذا شيخي وأستاذي لازمته سنين، كان يناظر هؤلاء الذين يتعصبون للمذهب. وكنت أحضر هذه المناقشة، فكان من أجمل ما يقول بعد أن يطول الكلام مع هؤلاء، يقول لهم: هل تلزمون الأمة بمذهب معين؟ قالوا: نعم. فكان الشيخ يقول: من أول هؤلاء؟ يقولون: أبو حنيفة، لأنه يقال إن أبا حنيفة سمع من أنس بن مالك، ولا يصح، أي أن أبا حنيفة في طبقة التابعين. فكان أستاذي رحمه الله يقول أمامي وأنا أسمع، يقول لهم: فقبل أن يولد الإمام أبو حنيفة، ما هو مذهب المسلمين؟ هل كانوا كلهم علماء؟ فيقول: لا، لم يكونوا علماء. فيقول: فماذا كان مذهبهم قبل أن يولد أبو حنيفة؟ قال: الحديث. قال: وهذا الذي نطالب به. وهذه من أجمل المناقشات التي استفدتها من طريقة شيخي وأستاذي رحمه الله. طبعا أنتم مش عارفين من صبر الشرقاوي، ولا هو له شهرة ولا ولا، ولكن الله سخره أن يعلمني. فرحمه الله، وهو رجل من أهل السنة، قلت قديما هو من طلاب العلم، ولولا أن أخشى أن يدخل في قلب التعصب لقلت هو من العلماء، لكن بحسبه أن يكون من كبار طلبة العلم رحمة الله عليه. هؤلاء من الأحناف والشافعية والحنابلة والمالكية، منهم الأئمة والعلماء الكبار، إلا أنه قد ظهر من يتعصب لهم للأئمة، وقد كان الأئمة ينهون عن ذلك أشد النهي. وكان الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويروي أبو نعيم في الحلية عن رجل سمع منه أبو نعيم، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت: يا رسول الله، أكتب رأي مالك، أكتب كتب مالك؟ فقال لي: ما وافق سنتي. قلت: أكتب كتب الشافعي؟ قال: نعم، هو رد عن سنتي. هؤلاء الأئمة، ومن أبعدهم نظرا للأمور الإمام أحمد. لماذا كان ينهى أن يكتب وأن يؤلف الكتب من كلامه هو، إنما كان يكتب الحديث؟ كان يخشى أن يأتي يوم يترك الناس الحديث والأثر ويتعصبون للآراء. هؤلاء جماهير المالكية والشافعية والأحناف والحنابلة في زمنك هذا، كثير منهم لا يباشر علم الحديث، ولا يتعلم الحديث، ولا له إحاطة بأصول الحديث ولا بحفظه، بل تجده من أحفظ الناس في الدنيا للمذهب، بل يشتد حفظهم لآراء الأئمة الكبار كالشافعي، ويفرقون بين قوله القديم الذي قاله في العراق وبين قوله الجديد الذي قاله في مصر، ويحفظون حفظا قد لا تجد لهم نظيرا فيه في حفظ المذهب. فإذا جاء الحديث فلا ناقة لهم فيه ولا جمل، إن لم يكن هذا من رد الحديث فما هو رد الحديث؟ وإن لم يكن هذا من تعظيم كلام غير الرسول على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقصدوا ذلك باعتقادهم، لكن أصولهم أوقعتهم في هذا. لذلك لما كنا صغار السن، وقد ذكرت قصة عندما كنت أبحث هناك، المهم، فإذا سئلنا: ما مذهبك؟ أقول: الحديث. يفخرون ويستهزئون. نعم يوجد من طلاب العلم المبتدئين من فيه نواقص وقد يكون فيه جرأة على الأئمة، نعم نحن لا ننكر هذا، ولكن هذا لما يتأدب مع السنة والحديث ويعيش زمنا في طلب العلم تؤدبه السنة. لكن أن يتهم أهل السنة من أهل الحديث لتعظيمهم حديث رسول الله أن يلقبوا بألقاب السوء، فهذه علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. انظر كيف يتفق الآن معنا جماهير هؤلاء المقلدين، يتفقون معنا في الأصل في تعظيم الحديث وفي تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يخالفوننا بسبب هذا الأصل الفاسد. يقولون لا يجوز أن يتلقى الإنسان طلب العلم إلا عن طريق مذهب من المذاهب الأربعة. لماذا؟ يقولون لأن هؤلاء حفظوا لنا علم الشرع و إلى آخره. فما هو مذهب البخاري وأئمة الحديث الذين كانوا يصنفون في الحديث؟ إنما مذهبهم اتباع السنة. إذن هذه الأصول هي التي انبنى عليها رد أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك أيضا رد الحديث لعمل أهل المدينة، وهذا أصل من أصول المالكية، رد الحديث لأنه بخلاف عمل أهل المدينة، وهذا أصل فاسد رده الإمام الشافعي. فقد رد على من احتج بعمل أهل المدينة، وخلاصة كلامه قال رحمه الله إن الصحابة قد انتشروا في البلاد والأمصار، منهم من استقر في مكة، ومنهم من استقر في المدينة، ومنهم من نزل الشام والعراق ومصر وخراسان وهكذا، وتفرقوا في الأمصار، فلم يكن هناك حجة أن يرد الحديث لأنه مخالف لعمل أهل المدينة وقد انتشر الصحابة رضي الله عنهم في أمصار المسلمين. هذا أصل ردت به أحاديث صحيحة عند المالكية. لماذا؟ لمخالفتها عمل أهل المدينة. تكلمت في الدرس الذي مضى عن رد الحديث الصحيح الصريح لعدم العلم بمن قال به، هذا أصل فاسد قد وقع فيه بعض أئمتنا. فقد تجد كالإمام البيهقي يذكر حديثا صحيحا صريحا ثم يقول معتذرا عن العمل به: لا أعلم أحدا قال به من الفقهاء. وذكرت بعض الأمثلة في زمننا من بعض علمائنا الكبار الذين أخطأوا، والله يغفر لنا ولهم، بمثل هذه القاعدة. وقد رد هذا الإمام ابن تيمية والإمام أحمد والإمام الشافعي وابن القيم والإمام النووي وغيرهم على من رد الحديث الصحيح الصريح لعدم علمه بمن عمل أو قال به. هذا أصل من الأصول الفاسدة. نعم قد يقع في هذا الأصل إمام من أئمتنا فيبقى من الأئمة ويثنى عليه ولا يتبع في خطئه وزلله. كذلك من الأصول الفاسدة رد الحديث الصحيح الصريح لمخالفة قاعدة فقهية. وفي مثل هذا يقول ابن القيم أظن في كتابه إعلام الموقعين أو أعلام الموقعين عن رب العالمين، لما تكلم عن حديث من باع شاة مصراة وذكر الحديث، قال ورده الأحناف وقالوا هو مخالف للأصول. قال ابن القيم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل بنفسه، حديث رسول الله أصل بنفسه. هذه كلها قواعد فاسدة ردت بها أحاديث صحيحة، وتارة تكون القاعدة الفاسدة صاحبها من أهل البدع، وتارة تكون القاعدة الفاسدة صاحبها من أئمة أهل السنة، إلا أنه اجتهد وأخطأ. وفي كل الأوضاع لا يجوز رد الحديث الصحيح ما دام صحيحا صريحا. انظر الآن، هذا التفصيل الذي ذكرته يبين لك كيف تتصور من مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم بعد ذلك يرد الحديث، لأنه يرده متأولا واضعا لنفسه قاعدة فاسدة. وأنا أقول إذا كان الإمام أحمد يقسم بالله إن الرجل يؤجر على بغض أصحاب أبي حنيفة وفيهم الأئمة كمحمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف يعقوب رحمه الله ومحمد بن الحسن ومن جاء من بعدهم من تلاميذ الأئمة، ومع ذلك يقسم بالله الإمام أحمد أنه يؤجر على بغضهم، لماذا؟ تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قواعد فاسدة تبين لك كيف يتصور من المسلم رد الحديث. أنت اليوم إذا فهمت الأمر على الإجمال أننا نقبل الحديث ولا يجوز رده، هذه القاعدة المجملة يوافقك عليها من يرد الحديث، ولكن يجب أن تفهم أسبابهم وأصولهم حتى تبين لهم كيف لا يجوز أن ترد الأحاديث بتلك الأصول الفاسدة. إذن من الأصول الفاسدة رد الحديث بالعقل، ورد الحديث ورد الحديث في أبواب العقيدة لكونه آحادا وليس متواترا، ورد الحديث تقليدا للمذهب، ورد الحديث مخالفا لكونه مخالفا لعمل أهل المدينة، ورد الحديث مخالفا لقاعدة من القواعد الفقهية المزعومة، ورد الحديث لعدم العلم بمن قال ومن عمل به كذلك. هذه أصول من خلالها يرد كثير من الناس أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا قال السلف لا تجد صاحب بدعة إلا وهو يبغض الحديث وأهله. هو لو أبغض الحديث دون تأويل يكون كافرا، لكنه يبغض الحديث لأصول قامت عنده يشكك في الثقة لكي يسقط الحديث، يبغض أهل الحديث لتأويله الفاسد أنهم لا يفقهون وأنهم يروون ما لا يفقهون ويخطئون، إلى غير ذلك من قبح أهل البدع. لذلك علامة أهل البدع في كل زمان أن يقعوا في أهل الحديث والأثر. ولذلك جاء عن الإمام أحمد عندما قيل له إن فلانا يقول إن أهل الحديث قوم سوء، فقام الإمام أحمد مغضبا ويقول زنديق زنديق زنديق. إذن هذه أصول ردت بها الأحاديث الصحيحة، ولذلك يجب عليك أن تكون على علم بهذا حتى تعلم كيف تتصور في هؤلاء أن يردوا الأحاديث مع تعظيمهم في الجملة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن رأس هؤلاء في زماننا هؤلاء الذين يسمون بالقرآنيين، وقد سبق الكلام عنهم كثيرا، الذين يقولون نأخذ القرآن ولا نعمل بالسنة. نعم أعد. وإذا سمعت الرجل، قال رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب، وإنما طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنه إنما عرفنا الله وعرفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. نعم، عرفنا الله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. القرآن كيف وصل إليه؟ بالأسانيد، بالتواتر. الأحاديث كيف وصلت إليه؟ بالأسانيد. أمور العقائد والأحكام الشرعية قائمة على الكتاب والسنة، والكتاب والسنة إنما وصلا إلينا بالأسانيد. فإذا قدحت في الأثر، ما الذي بقي لك؟ فقد هدمت الدين، فقد هدمت الدين كله، لم يبقى لك شيء. نعم، نقف هنا. الله أعلم. نعم، هاتوا ما عندكم من الأسئلة فيما يتعلق بالدرس، فإذا لم نجد توسعنا. نعم تفضل. أحسنت. ومن الأصول الفاسدة أيضا من رد الحديث الحسن لغيره، وقال بعضهم لا يعمل به في العقائد، وقال بعضهم الحسن لغيره مردود بإطلاق لأنه ضعيف، وهذا بخلاف ما عليه جماهير أهل العلم قديما وحديثا. وقد ذكرت أكثر من مرة أن الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف كان ممن يرد الحسن لغيره، ودار كلام يزيد على كم سنة من السنين عندما كان يسكن الشيخ هناك في مدينة نصر، وما أدري هل ما زال هناك في شقته أم لا. وتكلمت مع الشيخ رحمة الله عليه، وكان من ضمن ما دار من الكلام مع شابين كانا يذهبان إليه، وكان يأتيان هنا أشرح لهما نيل الأوطار، أحدهما يسمى هادي والآخر يسمى زين العابدين. ودار ما دار من المسائل، والشيخ رحمه الله أو حفظه الله وما زال موجودا، والشيخ محمد عمرو حفظه الله كان ينكر الحسن لغيره. وكلمت الشيخ بيني وبينه إلى آخره، وكنت ذكرت أحاديث صحيحة صححها البخاري ولا تصح إلا بالشواهد والمتابعة، منها هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ومنها حديث بئر بضاعة، ومنها حديث تخليل اللحية. ودارت الأيام حتى التقيت بالشيخ عندما نزل قليوب من سنة سنتين أو أكثر أو ثلاث سنين، التقيت به وفتحت معه المسألة مرة أخرى، وقد مضى على المسألة الأولى أكثر من 10 سنين. ففوجئت أن الشيخ عندئذ حفظه الله يقول أنا رجعت عن قولي. فقلت له يا شيخ إن كثيرا من هؤلاء ممن يردون الحسن لغيره يعتمدون على قولك في مصر، لأن الشيخ محمد بن محمد عمرو بن عبد اللطيف هو من أعلم الناس في الحديث والعلل، بل إنني أشهد الله أنني لا أعلم له في مصر نظيرا في علم الحديث والعلل حسب ما قرأت له. ولنا على الرجل مؤاخذات في أمور، ولكن الرجل يستتر، فمن استتر سترناه، ومن استتر بستر الله في أمور أخطأ فيها فإننا لا نذكره ولا نبين شيئا مما أخذه على الشيخ، لأنه يتبنى بعض الأمور التي لا يدعو إليها ولا يصدع بها. وإني أدعو الله له قديما وحديثا أن يوفق، فإن هذا الرجل لو وفق لمنهج السلف بالتفصيل الصحيح فإن الله يجعل له شأن. المقصود، فقلت له يا شيخ هؤلاء يقلدونك في مصر، فلان وفلان وفلان وفلان. فقال أنا أبين ذلك إن شاء الله في رسالة. وطبعت الرسالة بعد هذا المجلس، ونزلت الرسالة، وبين الشيخ فيها تراجعه عن مسألة الحسن لغيره، وقد أرسل إليه الشيخ ربيع مبينا له أن يؤلف في ذلك عن طريق بعض طلبة العلم، وتلا قول الله الشيخ ربيع إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فلما بلغ هذا الشيخ محمد عمرو فإنه تأثر بهذه النصيحة، وهو من أشد الناس تواضعا وإخلاصا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقه. هؤلاء الآن بعضهم ما زال على هذه الدندنة، وقد سئل الشيخ الألباني عمن يرد الحسن لغيره، فقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. مؤلف هذا الكتاب خالد الردابي، كان لي معه قصة وهو لا يعرفني، فإذا كان هو خالد الردابي الذي كان هناك في القصيم فهو صاحب القصة، وإن كان غيره فالله أعلم. فكان يدعى هناك من طلاب العلم رجل اسمه خالد الردابي، فما أدري هل هو هذا أم غيره، ما أدري. المهم، وكان لنا أخ في الله يأتي هنا إلى القرية رحمة الله عليه، وكان من أهل الإمارات، وكان يسمى بعمر اليافعي، أبو سيف رحمة الله عليه من طلاب العلم، وكان من أحرص الناس على السنة، وكان شديدا على أهل البدع مع صغر سنه رحمة الله عليه. وكان يأتي البلد هنا من سنين، وتردد على بلدتي هنا حوالي يعني في مدار 4 سنوات أو 5، وتوفي من عدة سنوات رحمه الله. وكان يغضب للسنة جدا، وكان من غضبه للسنة ومن شدته على من يرد على الأحاديث أو يرد الحديث، قال لي لماذا لا تكتب رسالة في الرد على من ينكر الحسن لغيره؟ فقلت له يا أبو سيف أترك هذا لمن هو أتقن مني، مثل فلان وفلان وفلان، هؤلاء لو كتبوا في هذه المسألة هم أتقن مني. إلى أن كنت أتردد عليه هناك في أبو ظبي في بيته في منطقة الشهامة، فكان ممن يرد الحسن لغيره رجل هناك في المملكة يدعى الشيخ خالد الردادي، لا أدري هل هو هذا أم غيره. فقال لي: لماذا لا تكلم الشيخ خالد الردادي وهو ينكر الحسن لغيره؟ فقلت له: يا أبو سيف، هو لا يعرفني، ومثل هذه المسائل تحتاج كذا وكذا وكذا إلى آخره. قال: الآن أنا أكلم وأنت ترد عليه. وكان من أفضل الشباب الذين رأيتهم في التعصب للسنة والشدة على أهل البدع. فاتصل على الشيخ خالد الردادي، فلا أدري هذا أم غيره، ثم قال له: معك الشيخ خالد عبد الرحمن يقصدني، ورمى الهاتف في حجره. قال: يكلمك في الحسن لغيره. فأخذت الهاتف ورميته على أبو سيف، وتردد الهاتف بين حجري وحجر أبو سيف لعدة دقائق. أنا مصر أن لا أتكلم لأمور في نفسي، وهو مصر تعظيما للحديث أن أتكلم، والرجل على الخط معلق، واتصل بي وهو في المملكة في القصيم. فلما تردد الأمر فتكلم: السلام عليكم. وعليكم السلام، معك أخوك خالد من مصر. وابتدأت الحديث، قلت له: يا شيخ، بلغني أنك حفظك الله لا تقول بالحسن لغيره. قال: نعم هو كذلك. قلت: طيب، ممكن أسألك بعض الأسئلة؟ قال: تفضل. فقلت له: هل سبقكم إلى إنكار الحسن لغيره أحد من أهل الحديث من القدماء أو ممن جاء بعدهم كأحمد وأبي حاتم وفلان وفلان وفلان؟ قال: الآن لا يحضرني. قلت: طيب، هل وجدت أحدا من علماء الحديث ممن صنف في المصطلح وذكر الحسن لغيره كابن الصلاح وغيره ممن صنفوا في المصطلح، هل وجدت أحدا من المتأخرين أنكر الحسن لغيره؟ فقال: ما يحضرني الآن. فقلت: هل وجدت أحدا من الأئمة القدامى، لأنهم يفرقون بين منهج المتقدمين والمتأخرين، هل وجدت هناك من يقول بالحسن لغيره؟ قال: نعم. قلت: مثل من؟ قال: مثل الإمام أحمد، حيث قال الإمام أحمد: ما حديث ابن لهيعة عندي بحجة، وإنما أجمع من ذلك ما أجمع، وهو يقوي بعضه بعضا، إلى آخر ما ذكر. ودارت مسائل وكنت أسأل فقط، وهو هذا أخونا خالد الرداد يجيب. ثم قال في آخر المكالمة: أمهلني بارك الله فيك. فقلت: لا بأس. وانتهت المكالمة. فبعد ذلك حدثني أخونا أبو سيف، قال أنه اتصل عليه وقال: الرجل يقصدني، الرجل عنده باع طويل في الحديث. قلت: والله لا باع ولا ذراع، إنما هذا قول أهل العلم، إنما هذا قول أهل العلم. فهؤلاء الشباب أو بعض هؤلاء ممن أوتي علما كالشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف فتحوا بابا ما كان ينبغي لهم أن يفتحوا، ولكن الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف وفق وأكرمه الله بأنه رجع إلى الصواب والحق، وهذا هو الظن بأمثال هذا الرجل لمن خالطه وعرف أدبه وتقواه وورعه، وهذا شيء، وما نأخذ عليه مما يستتر به من الأمور التي عرفتها بطريقتي شيء آخر. إذن من هذه الأصول من يرد الحديث الحسن لغيره يقول لا أقبله في العقائد، أو أن يرد الحسن لغيره بإطلاق. فجزاك الله خير أنك ذكرتني بهذا، والله أعلم.